أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، ليلة الجمعة، ليلة التوبة والاستغفار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وخير ما يتقرب به طلب العلم، فإنه من أفضل الأعمال. ليلة القدر خير من 1000 شهر. من أفضل أعمال ليلة القدر طلب العلم. فطلب العلم في كل ليلة، بل في كل ساعة، من أفضل الأعمال. في رواية، هذه الليلة ليلة شهادة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وعنه قال: لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج. إن دل على شيء يدل على عظمة العلم والعلماء. إن الله يحب بغاة العلم، الله سبحانه وتعالى يحب مجالس العلم، المجلس الذي فيه علم فيه الله سبحانه وتعالى. لذا محافلنا، مآتمنا، مجالسنا لابد أن يكون فيه العلم. والعلم علم الله، علم القرآن، علم الرسول، علم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أحب لتلك المجالس التي يذكر فيها علوم آل محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا نتقرب إلى الله في هذه الليلة كفارة لذنوبنا وتبديل سيئاتنا بالحسنات، نتقرب بحسنة عظمى، ألا وهي كلمة علم، كلمة هداية، وذلك من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. الحديث لا يزال في هذه الفقرة من زيارة عاشوراء، وأسأله سبحانه وتعالى الزائر الحسيني بعدما يطوي مراحل الكمال بجناحي البراءة والولاء، يطوي هذه المراحل ويحلق حتى يكون في ثناء الله سبحانه وتعالى في الحظيرة القدسية الإلهية، فيسأل من ربه: وأسأله أن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. عظيم. ليلة الجمعة، وفي الجمعة يوم ندبة صاحب الأمر، ف فهذه الليلة أيضا هي من ليالي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فما أحلى الحديث أن يكون عن الإمام المهدي روحي فداه. الإمام الصادق يقول: لو أدركته لخدمته طيلة حياتي. ما مضمون الحديث؟ لخدمته أيام عمري وحياتي. الإمام الصادق روحي فداه يخدم صاحب الأمر، وهذا أن دل على شيء يدل على أنه كيف نكون مع إمام زماننا، دائما نكون في خدمته. واقعا من الصبح إلى الآن حاسب أنفسنا شكد احنا كنا في خدمة الحجة عليه الصلاة والسلام. كم مرة ذكرنا الحجة؟ من أحب شيئا فأحبه ذكره. إذا واحد يحب لواحد دائما يلهج به، دائما يذكره، محبوب يذكر لا ينسى لا يغفل عنه، يكون ذاكره. واقعا لو أحببنا صاحب الأمر كما هو لما غفلنا عنه لحظة، دائما نجد نحن في حضوره. غدا ندبة، وما أدراك من ندبة؟ دعاء الندبة. غدا زيارة الحج عليه الصلاة والسلام، لأنه يوم الجمعة يوم مختص، وهذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، المتوقع فيه ظهورك، وأنا فيه ضيفك. يوم الجمعة يكون إنسان ضيف الحجة عليه الصلاة والسلام. شلون مضيف؟ كريم، سيد كريم، ابن الكرام. الكرم الإلهي يتجلى فيه غدا كل جمعة، فيكون الموالي في خدمة إمام زمانه ضيفا عليه. وضيافة، ضيافة الحجة تختلف، ليست ضيافة بطول وليس الضيافة الطعام وشراب، إنما ضيافة الولاية العظمى. الولاية العظمى اللي كل خير فيه. مقام الولاية المقام المحمود، وأن يبلغنا المقام المحمود. المقام المحمود كل كمال فيه، كمالات كلها في المقام المحمود. فأنا ضيف صاحب المقام المحمود غدا، جنابك ضيفه إن شاء الله. هذا يوم الجمعة وهو يومك، وأنا فيه ضيفك في زيارة الحجة في مفاتيح الجنان. زيارة الحجة يوم الجمعة عندما تقول له: السلام عليك يا عين الله في خلقه، يا عين الله في خلقه. الحجة عليه الصلاة والسلام عين الله، جعله الله سبحانه وتعالى شاهدا وشهيدا علينا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون نحن في الحديث الشريف المقصود في تأويل هذه الآية الشريفة سادة المؤمنين الأئمة الأطهار، فإنهم يرون أعمالنا. عصر الخميس تعرض أعمالنا، عصر الاثنين تعرض أعمالنا على ولي زماننا إمام زماننا. واقعا ايش سوينا؟ سيدي هذه بضاعتنا المزجات، فأوف لنا الكيل إنا نراك من المحسنين. هسه همزين بعضهم عندهم بضاعة مزجات، احنا بضاعة ماكو. الله يغفر لنا ان شاء الله، ارحم الرحيم رب العالمين. على كل حال الزائر الحسيني عندما يبلغ المقام المحمود يسأل من ربه طلب الثار، طلب الانتقام. الثار هو الدم، إلا أنه يختلف. دم المظلوم على نحوين: تار عياله أولياء الدم يطالبون بدمه، ولكن يرضون بدلا عن القصاص بالدية. فأصحاب الدم لهم الحق أن يقتصوا، كما لهم الحق أن يعفوا، وأن تعفوا خير، كما من حقهم أن يطالبوا بالدية. أصحاب دم فيطالبوا بدم مقتولهم بواحد من ثلاثة: لو قصاص، لو دية، لو العفو. ولكن الثار هو الطلب الدم بالدم، يعني ما يتنازل عن الدم. هذا الذي ما يتنازل عن الدم عند العرب يسموه بالثار. لذا الآن من الأعراف الموجودة بالعشائر أنه إذا راحوا كفصل يأخذون مثلا، أفرض واحد قتل مظلوم ويريدون فصلون بين العشائر، القضاء عشائرية، إذا صاحب الميت ولي الميت قال أريد الدم، يعني أكو مجال للفصل، أكو مجال للفصل، وهو أنه يقعدون يفصلون بأموال بأي شيء، على كل حال يرضون صاحب المقتول ولي المقتول، لأنه قال أطالب بدم مقتولي. أما إذا قال ولده مثلا قال أطالب بثأر أبي، يعني مع الكلام مقطوع، ماكو مجال للصلح، ماكو مجال للعفو، ماكو مجال للدية، أنه يقبل بالدية ويقبل بالفصل وما شابه ذلك. فعند العرب موجود، إذا قال ثار يعني ثار، يعني دم، دم بدم، يريد يمسح الدم بالدم. ومع الأسف بعض الجهلة من العشائر يمسح الدم الواحد بعشرة، ربما يقول لك في وقاب الواحد أقتل عشرة من الطرف المقابل، خمسة ثلاثة أربعة يقتلون لا يبالون، مع أنه ما له حق إلا واحد، واحد بواحد، النفس بالنفس والعين بالعين، ولكن جهلا. بس أنا بين هذا الموضوع أنه الثار باللغة العربية كوضع أنه عندما يطالب بالدم، الدم بالدم يسمى ثار، ثار الله دم الله سبحانه وتعالى. فلا يرضى الله سبحانه وتعالى الذي يأخذ القصاص أولا ممن قتل سيد الشهداء، قتل حبيبه وعزيزه الإمام الحسين عزيز الله، فما يقبل الله سبحانه وتعالى، لا يقبل بالدية ولا بالعفو، وإن كان هو العفو، ولكن بالنسبة إلى قتلة السيد الشهداء لا يعفو عنهم أبدا، لأن الانتقام الإلهي يتجلى عندئذ في قتلة سيد الشهداء، هو المنتقم، الله المنتقم، ينتقم ممن؟ ينتقم من قتلة سيد الشهداء ومن رضي بفعلهم إلى يومنا هذا. حتى هؤلاء الذين يقتلون هؤلاء الأبرياء أصحاب العزاء، الناس العامة اللي يشتركون بالعزاء الآن، هاي المفخخات والأحزمة الناسفة وما شابه، هاي القتل اللي يصير هذا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بنار جهنم، أن هؤلاء لازم يدخلون في نار جهنم، هكذا يظهر من الأحاديث والروايات والآيات بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي يطالب بثأره، أول من يطالب بثأره له هو الله، ثم جعل الله سبحانه وتعالى لوليه سلطانا لصاحب الأمر. لذا من أسماء صاحب الأمر المنتقم، المنتقم الحقيقي صاحب الأمر، ينتقم من قتلة سيد الشهداء على طول التاريخ. من أحب عمل قوم شاركهم، أولئك الذين رضوا بقتل سيد الشهداء قولا وعملا، بس ربما قولا لا يرضى، لكن عملا يرضى، يدافع عن يزيد ويعتبر يزيد أمير المؤمنين مثلا ويترضى عليه، هذا عملا هو مع قتلة سيد الشهداء، حتى لا يقول أنا أحب سيد الشهداء، يكذب في محبتي، يكذب، أعلم والله العظيم كل من يقول أحب سيد الشهداء ويحب يزيد هذا كذاب منافق، لأنه مستحيل، باعتبار الإمام الحسين مع يزيد على طرفي نقيض، واحد مشرق واحد مغرب، يقول لك أنا هم أذهب إلى المشرق وفي عين الحال أذهب إلى المغرب، ما يصير، كلما يقترب من المشرق يبتعد عن المغرب، كلما يقترب من المغرب يبتعد عن المشرق، طرف نقيض، وجود عدم، ما يمكن اجتماعهما، مستحيل ارتفاعهما واجتماعهما، النقيضان لا يجتمعان، أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، مستحيل. فلذا الزائر الحسيني في مثل هذا الموقف يطلب من ربه أن يرزقه رزق رباني، أن يرزقه طلب الثار، طلب الدم، مع من؟ مع إمام زمانه، هذا الإمام الذي يصفه الله، وصفه وعلم الزائر، لأنه كما تعلمون زيارة عاشوراء نشيد إلهي، أنا أعبر عنه حديث قدسي، حديث قدسي يعني من الله سبحانه وتعالى، معناه من الله وألفاظه من النبي، هذا يسمى حديث قدسي بخلاف القرآن. القرآن معناه من الله وألفاظه من الله أيضا، فهذا حديث قدسي، حديث إلهي، ليس حديث نبوي وليس حديث ولوي منسوب إلى أولياء الله للأمة الأطهار، لا، حديث قدسي منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال السلام عليك يا أبا عبد الله. لذا الله علم الزائر الحسيني أنه في مثل هذا الموقف أن تسألني رزق، رزقا عظيما، وهو حالة الانتقام، أنه تنتقم من قتلة سيد الشهداء. هذا الانتقام الإلهي أريد أن يتجلى فيك أيضا، أنت أيضا تكون منتقما إلهيا لحبيب الحسين، لأنه أحب الله من أحب حسين. الله سبحانه وتعالى يحب الحسين ويحب كل من يحب الحسين، ومن حب الحسين أن يتبرأ من أعداء الحسين، ومن حب الحسين أن ينتقم من قتلة الإمام ويلعن ليل ونهار قتلة الإمام. إذا أردت أن تكون معنا في الدرجات العلى فلعن قتلة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فلعن قتلة الإمام الحسين، يكون مع الأئمة في الدرجات العلى بهذا اللعن. طبعا من وراء هذا اللعن لابد أن يكون عقيدة، ولابد أن يكون فهم، مو بمجرد أنه يلعن لسانه، لا، يفهم لماذا يلعن، يدرك ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طلبه. ثاري، بينت أمس لماذا قال ثاري، من قبل قال ثاركم لكن هنا قال ثاري شوقا لطلب الثار والانتقام، أو أنه نسب ذلك للأمة باعتبار الانتساب الجسدي والوراثي وأنهم أولياء الدم، ثم نسب ذلك إلى نفسه باعتبار أنه خلقت طينته من طينتهم وعجنت بماء ولايتهم، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، فبهذا الاعتبار يعتبر أنه ثار. وأيضا هناك اعتبار آخر أنه طلب الثاري لأنه لولا شهادة الإمام الحسين لكانت الحكومة بيده، لكان الحكم بيده، ثم من بعد بيد أولاده، وإلى يومنا هذا لكان الدنيا كلها خير، لأن الإمام الحسين خير، إلا أنهم قتلوه وحرفوا المسير وزاد الظلم، فما من دم مسفوك مظلوم يقع إلا ويقع على عاتق أولئك الذين شاركوا في قتل سيد الشهداء، وأولئك يقع على ما حدث في صدر الإسلام، والعاقل تكفيه الإشارة، كما ورد في الحديث الشريف ما من دم مظلوم يسقط إلا وفي عنقي كذا وكذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي. حديثي في كلمة المهدي هذا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في زيارة عاشوراء. قبل ذلك وعدت الإخوان بالأمس أنه أقدم في البحث، طبعا هذا البحث ليس مني إنما من بعض الأعلام، ولكن بحث مفيد جيد بالنسبة إلى أسماء الله وأسماء النبي وأسماء الأمة الأطهار وأسماء القرآن الكريم وما شابه ذلك. هاي الأسماء من أين أتت وكيف كانت؟ سؤال جواب. أولا احنا عندنا اسم وعندنا ما وراء الاسم وهو المسمى. الاسم لفظ وضع على معنى، ذلك المعنى يسمى مسمى الاسم. زيد لفظ اسم وضع على الهيكل الخارجي، ابن فلان طول كذا عرض كذا سمين ضعيف، هذا مسمى زيد. فعندنا اسم وعندنا مسمى، هاي أولا. ثانيا تعدد الأسماء يدل على شرافة المسمى، إذا كانت الأسماء أسماء جميلة وصالحة وطيبة، كما أنه بعض الأحيان في الجانب السلبي أيضا تعدد الأسماء القبيحة يدل على قباحة المسمى. فالتعدد والاختلاف إنما من وراء يقصد بيان المسمى، أنه هذا المسمى وإن كان واحدا من حيث المصداقية مسمى واحد، ولكن هذا المسمى يحمل عناوين ومفاهيم متعددة، باعتبار العناوين والمفاهيم يوضع له أسماء متعددة. والله سبحانه وتعالى في كتابه يتمدح بقوله وله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى ذات واحدة ليس كمثله شيء، ولكن أسماء الحسنى عند 4000 اسم في الحديث الشريف، 1000 اختص بها نفسه لا يعلم ما هو إلا هو، و1000 من مختصات النبي الأعظم نبينا الأكرم خاتم الأنبياء، و1000 للأنبياء، و1000 للناس مع اسم الجلالة، فيصل 1001. لذا الذي بين أيدينا الآن من أسماء الله 1001 اسم عندنا. فهذه الأسماء تدل على شرافة المسمى أنما تتعدد وتختلف المعاني والمفاهيم. طبعا بعض الأحيان نشوف أنه أسماء متعددة ولكن هو ليس بشريف، إنما العرب عجبهم أن يضعوا هذه الأسماء. أضرب لك مثال، لا أسمعي، أكو كتاب لطيف سيوطي عندك، كتاب الإمام السيوطي عندك، كتاب الفوائد، فوائد لطيفة حلوة بها. واحدة من الفوائد هذه اللي قرأتها قبل تقريبا 25 أو 30 سنة على ما في بالي، أكثر 35 سنة قبل الثورة، كتاب يقول فيه، أنا أذكر هذا الكتاب، على أنه في اليوم واحد فقير شاف لفة قط فأخذ القط لأول مرة كأنما قال أنا فقير سأبيع هذا القط في السوق، بزونة راح أبيعه بالسوق حتى أحصل من وراه في الشيء. فلما كان يأتي إلى السوق شاف واحد قال له إلى أين تأخذ هذه القط؟ قال إلى السوق. قال عرفنا اسمها قط. بعدين مر شوية واحد شافه قال له إلى أين تأخذ هذه السنورة؟ سنور. قال إلى السوق. عرف أنه إلى اسم ثاني، قال الحمد لله يبين هذا هواية مهم اسم ثاني عنده. يتمشى شوية في الواحد شافه قال إلى أين تأخذ هذه البزون؟ قال ها البزون طلع اسم ثالث، إذا هاي هواية عظيم. مشى إلى أين تأخذ هذه الهرة؟ قال عجيب هرة طلع بي اسم رابع. قال إذن هذا يبين هواية مهم قيمته هواية، اجل السوق أبيع بيش؟ قال مثلا أفرض هسه $100. ضحك السوق كله عليه. قال ليش تضحكوا؟ قال لك هذا بلاش ما يأخذوه، أنا تتبيع 100 بس أقول فد مثلا سنت أفرض ما أدري 5 سنت، فالشي اللي يرهم يتوالم ويا البزونة. يقولون فضربها على الأرض قال ما أكثر أسماؤك وأقل قيمتك، شقد عندك اسم لكن قيمة ما عندك. بعضهم أكو بعض الناس شوف عناوين هواية، صدام رحمة الله عليه كان هواي يسوي العناوين، الملهم المؤمن القائد ما أدري شنو في نار جهنم. فالأسماء تدل على مسميات، ولكن ربما يكون مسمى واحد لكن يحمل أسماء متعددة. طبعا حقيقة أكو مجازا أكو تزييفا، وهي موجودة في كل شيء، احنا كل شيء عندنا بحقيقة وبمجاز، حقيقة واقع صادق وبمجاز ربما يكون زيفا وكذبا. عندنا دكتور صادق وعندنا دكتور كاذب، عندنا عالم صادق وعندنا عالم كاذب مزيف، عندنا فشي موجود، هذا المجتمع موجود، لأن أكو من يوم الأول رحمن وشيطان، أكو رحمانيات وأكو شيطانيات، فإذا المعاني كلها موجودة. حينئذ كلامنا في المهدي الذي وصفه سبحانه وتعالى في زيارة عاشوراء، وصف الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام بالمهدي. هذه الأسماء 5 أقسام عندنا، الأسماء التي توضع على المسميات 5 أقسام. قسم الأول على نحو العلمية، علم كأن وضع لله سبحانه وتعالى اسم الجلال الله، ووضع لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع لكتاب الله القرآن، هذني أسماء علم، فيكون وضعا شخصيا، يعني واضع شخصي وضع الله سبحانه وتعالى النبي الإمام يضع هذه الأسماء أسماء شخصية. طبعا بالنسبة لله سبحانه وتعالى أكو نزاع بين الأعلام بين الفقهاء على أنه يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى أسماء من عندي يقال لا ما لك حق. لماذا؟ لأنه أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية متوقفة على إذن من الله سبحانه وتعالى، فما إلى حق أي واحد يجعل اسما لله سبحانه وتعالى. البعض يقولون لا لا يتنافى، لأنه وضع الأسماء على خمسة أقسام، فقسم علام هو بإذن من الله، والقسم الثاني أنه بعض الأحيان توضع الأسماء والألقاب عندما يذكر فد وصف من الأوصاف، فيؤخذ من ذلك الوصف وينتزع من ذلك الوصف اسما. مثال ذلك للتقريب، ومكروا ومكر الله، بس ما أقول والله خير الماكرين، لا لهنا نقرأ الآية ومكروا ومكر الله، زين ومكروا ومكر الله، هذا يدل على فعل من أفعال الله. أنا أنتزع من هذا الفعل الإلهي اسم وأجعله لله سبحانه وتعالى وأقول الله هو الماكر، الله هو الماكر، يا ماكر. يجوز أنه أضع اسم منتزع من فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، أنتزع اسما وأضعه على الله سبحانه وتعالى. هذا قسم ثاني من وضع الأسماء بالنسبة إلى المسمى. القسم الثالث أنه لا، مثلا في القرآن الكريم يذكر وصف من الأوصاف، أنا ذلك الوصف أؤوله باعتبار ورد في الحديث الشريف هذا التأويل، أؤوله وأضع ذلك الوصف لمثلا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك من يأتكم بماء معين، إذا كان مار يغور ويذهب في البئر وما شابه ذلك، من يأتكم بماء معين، ورد في الحديث الشريف أنه الماء المعين هو الحجة عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول يا ماء المعين، أطلق على الحجة عليه الصلاة والسلام اسم يا ماء المعين، لأنه هذا أخذت من تأويل ما ورد في الآية الشريفة في قوله تعالى ماء معين. هذا أيضا نوع من وضع الأسماء. الوضع الآخر للأسماء أنه يوضع الاسم ويشتهر عند طائفة خاصة مو عامة، يوضع الاسم ويشتهر عند طائفة خاصة. مثال ذلك اللي الآن نزعكوا بين الإعلام أنه يجوز أو لا يجوز، مثال ذلك بالنسبة لله، يا علة العلل، يا علة العلل يجوز أو لا يجوز؟ بعضهم قالوا لا يجوز لأنه ما وارد. طبعا أنا رأيت يا علة العلل وارد في إحدى الأدعية، في على ما في بالي في كتاب صحيفة العلوية، في كتاب الصحيفة العلوية سبع مجلدات أكو صحيفة العلوية أدعية أمير المؤمنين جامعيها سموها صحيفة العلوية، ففي واحدة من أدعية أمير المؤمنين يا علة العلل شفت موجودة بها، يعني يطلق على الله سبحانه وتعالى. ولكن بناء على أنه هاي لم تقرأ هاي الرواية أو هذا الدعاء، يا ترى يجوز أن يطلق يا علة العلل عند الفلاسفة؟ قالوا نعم. هذا اصطلاحنا الخاص، احنا ما علينا بالناس، احنا عندنا اصطلاح خاص نسمي الله سبحانه وتعالى يا علة العلل، وهم اصطلاح المشائيين من الفلاسفة. الاشراقيون يقولون يا نور الانوار، اصطلاح خاص عندهم، مصطلح خاص مخصوص به. العرفاء بالنسبة الى الرسول الاعظم مثلا يقولون يا رب الارواح، الرسول الاعظم يطلقون عليه مثلا باعتبار هو الذي يربي الروح، مربي الروح كمصطلح، مو أنه مأخوذ من رواية من آية. يقال هذا أيضا نوع من وضع الأسماء بالنسبة إلى أسماء الله، أسماء الأم عليه الصلاة والسلام، أسماء النبي، أسماء القرآن. فبالنسبة إلى القسم الأخير وقع اختلاف بين العلماء أنه يجوز أو لا يجوز، لكن المسلم عند الكل أن الأسماء التي وردت في الأحاديث الشريفة في القرآن الكريم في الأدعية في الزيارات يجوز إطلاقها على الله، على النبي إذا كان مختصات النبي، على الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. فجمع العلماء أسماء الله، جمع العلماء أسماء القرآن الكريم، جمع العلماء كتب في هذا الباب موجودة، جمع العلماء ألقاب وأسماء النبي الأعظم، ومن الأعلام من جمع ألقاب وأسماء صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وقد بلغت عند البعض إلى 180، ولا شك أنه في الزوايا خفايا، حتما أكو أسماء أخرى يقف عليها المدقق والمتتبع المحقق عندما يراجع الأحاديث والروايات والآيات، يمكنه بخصوص الآيات التي تؤول بالحجة عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يستخرج من تلك الآيات اسما من أسماء الحجة أو وصفا، يا من ليس له مثلا شبيه في الخلق في آخر الزمان أنه يقيم العدل والقسط. فهذا يمكن أنه يستخرج من الروايات والأدعية والزيارات اللي وردت في حق الحجة عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأسماء ربما إن شاء الله بالمستقبل أذكر بعض الأسماء والألقاب التي للحجة عليه الصلاة والسلام. فمن أسماء الحجة ومن ألقابه المهدي. المهدي الله سبحانه وتعالى وصفه وسماه بهذا الاسم المبارك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، والهداية تتجلى في خلقه، فالنبي يكون هاديا ومهديا، يهدي عندما يهدي فيكون مهديا. فصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام من أسمائه المباركة المهدي. اسمعوها بحث لطيف. الهداية، المهدي مأخوذ من الهداية. الهداية لغة بمعنى الدلالة والإرشاد. من حيث المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني باللغة العربية، اللي متكفل لبيان المعنى اللغوي معاجم اللغة، نساء العرب تاج العروس وأمثال ذلك. لما نراجع ونسأل ما الهداية عندكم أيها العرب، يا من وضع اللغة العربية، قحطان بن يعرب مثلا، من الذي تقصد من الهداية؟ يقول أقصد من الهداية هو الإرشاد، من يرشدك يعني يهديك، من يدلك على شيء يعني يهديك. فالهداية هو الإرشاد والدلالة. ولكن في المصطلح يطلق الهداية على معنيين. الهداية يطلق على معنيين. الهداية تارة بمعنى إراءة الطريق، وأخرى بمعنى الإيصال إلى المطلوب. شنو معناته؟ خلي أوضحها، أسوي عامية القضية، لأنها بحث تقريبا حوزوي وفي علم المنطق في الحاشية، حاشية مولى عبد الله بالتفصيل يذكر هذا البحث في بداية الحاشية، أنه الهداية على نحوين. عندنا هداية إراءة الطريق، عندنا إيصال المطلوب. شنو معناته؟ واحد يسألك بيت فلان وين، أنت الشكلين تقدر ترشده على نحوين، تهديه وترشده على نحوين. تارة تكتب العنوان، شارع فلان، زقاق فلان، فرع فلان، رقم الدار كذا. هذا يسمى شنو؟ إراءة الطريق. راوت للطريق، بينت للطريق، وضحت للطريق، إراءة الطريق. تارة لا، عندما يسألك بيت فلان وين، ما تكتب له، ما تبين له، تروح إلى اليمين وإلى اليسار وتجيك الفلكة وبعد الفلكة تلوف للشارع، ماكو. تأخذ بإيده تقول له شو يا عمي، تأخذ إلى توصل باب الحوش، قل له هذا بيت فلان، هذا اللي قلته هذا بيت فلان. هذا يسموه إيصال إلى المقصود. فالهداية على نحوين. راح أبين لك معنى لطيف جدا يفيدك بالمستقبل، وهو أنه ما الفرق بين النبي والإمام؟ ما الفرق بين النبي؟ يذكرون فروق كثيرة، واحدة منها هذا الفرق الذي أذكره لكم، وهو أنه النبي هدايته إراءة الطريق. النبي هدايته يهدي الناس، يري الطريق. أما الإمام هدايته هداية إيصال إلى المطلوب، يأخذ بإيدك ويوصلك للمطلوب. الفرق شنو؟ الفرق أنه النبي وظيفته وتكليفه النبوي أنه طبيب دوار بطبه، يشيل جنطة الطبية الإلهية، الرسالة الإلهية السماوية، كتاب الله، ويفتر على المرضى، على المجتمع، يفتر عليهم. ليش؟ لأنه هدايته إراءة الطريق، لازم يبين الطريق للناس. الله سبحانه وتعالى كلفه بذلك، بلغ ما أنزل إليك، بين للناس ما أنزل إليك، بين بين يعني أرى الطريق، راوي الطريق للناس. فطبيب دوار بطبه. الإمام كالكعبة، الإمام كالكعبة، يزار ولا يزور، أنت لازم تروح خدمة الإمام. هذا الفرق، أنه النبي هو يجي يمك لهدايتك، الإمام أنت لازم تروح تطلب الهداية منه، لأنه الإمام إيصال إلى المطلوب. الإمام لما تقول له سيدي اهدني، يعني خذ بيدي ووصلني إلى رب العالمين. طبعا لا منافاته، النبي أيضا يكون له إرادة الطريق وإيصال المطلوب، لأنه النبي إمام، نبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي وإمام، والإمام أيضا له إرادة الطريق. الإمام أيضا يوضح الطريق للناس، يبين الطريق، يبين الحقيقة للناس بلا شك. ولكن أريد أبين لك الفارق والجوهرية بين الإمامة والنبوة. هسه ربما يتبادر إلى ذهنك أنه إذا الإمام أفضل، لا ما هو أفضل، أفضل وفاضل ما بين مسألة، كل واحد مسؤوليته، كل واحد ما يحمل من اسم ومعنى ومفهوم وتكليف إلهي، رسالة ربانية. النبي يبلغ والإمام يحفظ البلاغ، النبي يهدي إراءة الطريق والإمام يوصلك إلى المراد، إلى المقصود، إلى الله سبحانه وتعالى بولاية تكوينية يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب كلاهما من الهداية، هذا أولا. ثانيا، الهداية على نحوين، عندنا هداية تكوينية وهداية تشريعية، هذه مصطلحات لا بأس نتعلمها، هداية تكوينية وهداية تشريعية. يعني شنو هداية تكوينية؟ الله سبحانه وتعالى بمجرد أفرض الطفل لما يأتي إلى الدنيا، من الذي علمه أن يمص ثدي الأم؟ من علمه؟ هو كنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما حد ما يدري، ما حد ما يعلم، كنتنا جهال. من الذي علم الطفل، من الذي علم طفل الحيوان أنه يلتقم ثدي الأم؟ من علمه؟ يأخذ الطعام من منقار أمه، الطير الفرخ يأخذ الطعام من منقار أمه، من علمه؟ من الذي هدى في عالم التكوين في غريزة الحيوانية؟ الله سبحانه وتعالى هدى، الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى. فهذه هداية تكوينية، يعني في تكوينه، في كينونيته، في واقعه، أكو أشياء الله سبحانه وتعالى يهديه إلى ما يبقى به كالطعام والشراب وما شابه ذلك. هاي هداية تكوينية. ترى عندنا هداية تشريعية، الهداية التشريعية الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية. الله يقول لك صلي، ليش؟ لأنه صلاة نفعك، هدايتك، باعتبار الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تقربك إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. لذا صلي، هاي هداية تشريعية. صم، لأن الصوم به تقوى، لعلكم تتقون. حج، لأن الحج في رزق، في سعة رزق، في صحة، في سلامة، جهاد في عز الإسلام، في عز الإسلام وما شابه ذلك. هذه هدايات تشريعية، يعني الشارع المقدس وهو الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما يهدينا إلى الجنان والخلاص من النيران. أنه شو نخلص من النار وأدخل الجنة؟ الله يقول لك من أطاعني، أطاع النبي، أطاع الإمام، فإنه يكون من أهل الجنة. هاي هداية تشريعية. فإذا عندنا هداية، طبعا خلي أبين هذا المعنى، الهداية في مقابل أكو شنو؟ ضلال. لأن الدنيا دار التزاحم ودار التضاد، الله ليس له ضد، أما ما سوى الله فإن له ضد، كل شيء له ضده، النار ضد الماء، أكو ضدية بين النار وبين الماء ما يجتمعون، فلكل شيء ضد، سواد بياض، نور ظلام، إنسان لا إنسان، أعمى وبصير، هاي المتقابلات الأربعة أقسام، هذني كلها إنما تكون من باب الضدية، من باب التقابل، فأكو تقابل أكو ضدية بين الأشياء. فما يقابل الهداية الضلال، عندنا هدى وعندنا ضلال. زين، بما أنه نقطة مهمة فقط راح أشيرها لأهل العلم، فقط لأهل العلم، وذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب الهدى والضلال على ضوء الثقلين، أنه بما أنه الهداية بمعنى إراءة الطريق تارة والإيصال إلى المطلوب أخرى، الضلال كذلك تارة يكون بمعنى عدم إراءة الطريق، وأخرى يكون بمعنى عدم الإيصال إلى المطلوب. فالضال والمضل الفرق، الضال الذي يتيه الطريق، ضل عن الطريق، ما يعرف الطريق، تاره هو ضال ما يعرف الطريق، تاره هو ضال ما يعرف الطريق، والمفروض أنه يسأل الآخرين حتى يعرفون، يسأل من يعرف الطريق فلم يسأل، بل يضل الآخرين، الآخرين يدون يوصلون إلى المراد. لابد أن يزداد معرفة في الله، معرفة بأهل البيت، معرفة بفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وإذا به يوقفني في معرفة الزهراء، يقول إنها امرأة عادية، لما يقول لي امرأة عادية يعني شنو يعني وقفني عن معرفة الزهراء، كان المفروض أنه أنا أسير في معرفتها إلى قاب قوسين أو أدنى، ولكن عندما يوقفني لم يوصلني إلى المعرفة بل وقفني قال لك لا هاي امرأة عادية زينب الكبرى امرأة عادية وقفني عن المعرفة، هذا نوع من الضلال، هذا القسم الثاني من الضلال، لأنه ضلال على قسمين، تارة أنه يمنعني عن الطريق يراويلي الطريق العوج، يراويلي الطريق العوج، تارة لا أنا في طريقي، أنا في طريق الحق الآن، ولكن هذا الطريق الحق كان المفروض أنه أصل إلى القمة في الكمال، في كمال معرفة أئمة عليه الصلاة والسلام، وإذا به يلقي الشبهات، يلقي الشكوك، يلقي ما شابه ذلك، هو عنده شبهة ويلقي شبهة علي، فحينئذ يمنعني أن أسير، فيكون ضالا ومضلا بهذا المعنى، والعقل تكفي الإشارة. زين. الهداية. شنو هالساعة قلتلكم؟ الهداية. على أربعة أقسام لأفسر وأترجم كلمة المهدي من أسماء الحجة عليه الصلاة والسلام. الهداية على أربعة أقسام من الله سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، فلما يهدي الخلق هداية الله لخلقه على أربعة أقسام، تارة الله سبحانه وتعالى يجعل في خلقه شعور بحيث هذا الشعور يكسب المنفعة ويدفع المضرة، اسمعوها، يجعل في خلق شعور بحيث يكسب المنفعة ويدفع المضرة. مثال ذلك النملة ليس لها عقل ولكن عندها شعور، لذا كانت تجذب المنافع، أمير النمل كان يجذب المنافع لجماعته، قال ادخلوا مساكنكم، ليش؟ لأنه هذا الآن سليمان وقومه ديجون وهذول قوم لا يشعرون، يعقلون عند عقل سليمان وجماعته، أما لا يشعرون أنه إحنا نمل تحت أقدامهم، فالمفروض يدارونا، المفروض أنه لا يحطمون مساكننا، لا يقتلونا تحت أرجلهم ولو كان معذورين، من ناحية معذورين لا علم لهم معذور، ولكن لو كان يشعر، واحد من العلماء كان يشتري اشترى خضروات من بايع، فلما ذهب شاف على الخضرة موجودة فد نملة، رجع مرة أخرى من بيته إلى البايع وخلى الخضار، قال ليش؟ قال لأنه هاي النملة الآن بيته هنا حوالي هذا الخضار، فأنا ما أخذها البيت بعدت عن عياله وعن أهله وعن أطفاله وعن زوجه، مدري مذكر مؤنث، على كل حال أنا لازم أرجعها إلى مكانها، فأرجعها، هذا يشعر، هذا عالم يشعر، شعر في تلك اللحظة أنه، لذا أمير المؤمنين يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أجلب شعيرة من فمي نملة ما فعلت ذلك، هذا ظلم، ظلم هذا، بس إحنا لا نبالي بذلك، فلذا الله سبحانه وتعالى جعل في خلقه ما يجلب النفع ويدفع المضرة، ويشير إلى ذلك في قوله تعالى لما قضية موسى وهارون وفرعون، لما احتج موسى على هارون وأثبت الله سبحانه وتعالى وأثبت ربوبية الله، فسأل فرعون في سورة طه آية 50 أنه ما مضمون الآية الشريفة، أيضا نقول ما مضمون الآية الشريفة، على أنه من ربكما يا موسى؟ قال من ربكما يا موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطى خلقه فهدى، يعني هاي الهداية هداية تكوينية، هاي الهداية بمعنى جلب المنفعة ودفع المضرة، طبعا هاي الهداية كل تشكيك إلى مراتب في الإنسان يزداد جلب المنفعة، ترى يكون لنفسه أناني يفكر بنفسه، الله سبحانه وتعالى أيضا هداه بهذا الهداية التكوينية إلى أنانيته، أنه يفكر بنفسه يقول أنا، يجر النار إلى قرصه، ومنهم لا عند حب النوع يحب لأخي ما يحب لنفسه، فلا ما عنده أنانية بل عنده شنو، ولو كان بهم خصاصة كان الشيء الذي يخصهم أيضا يقدمون ذلك، ما عندهم شح، ما عندهم بخل، إنما يقدمون ذلك سخاء جودا، لأنه عندهم حب النوع، يحبون النوع، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن الناس من تراه أنه يجلب المنفعة لنفسه، جيه هل أنت لأتي النفس الأمارة بالسوء، هل أنت لأتي تقول هل من مجيء حق الناس وحق المظلومين وحق الله وحق كل حق العباد كله يأكله ما عنده مانع هلوع. فمثل هذا عنده هداية لجلب المنفعة ودفع المضرة. هاي الهداية موجودة في النباتات، الفسيلة لما أنت تزرعها ورأس النخلة وما نجعلها نخلة، كيف اهتدت هاي الفسيلة هاي النواة إلى نخلة؟ الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه فهدى. الحيوانات عندهم هاي الهداية، الجمادات حتى الجماد عندها هاي الهداية، الهداية التكوينية، الهداية التكوينية موجودة في الجمادات أيضا موجودة. يعني حتى الحجر ما من شيء إلا ويسبح بحمده، حتى الحجر موجود هاي الحالة عنده موجودة، فيهتدى بهداية تكوينية إلى كماله أنه يتكامل. تجد مثلا شيء جماد يتكامل، نخلة جامدة مثلا، نخلة من النباتات، الحجر أو ما شابه ذلك قابل للتكامل. المعادن، المعادن كيف تتكامل؟ المعادن إنما هي تراب، لكن بعد ذلك شوف معدن ذهب يصير وراء ملايين السنين، مثلا آلاف السنين، معدن ذهب، معدن فضة، معدن حديد، هاي المعادن الموجودة هذه كلها قابلة للتكامل. هذه من الذي هداها؟ الله سبحانه وتعالى. يصير حصو الحجر، يصير حصو، من الذي سوى حصو؟ هداه الله سبحانه وتعالى. فهذه هداية موجودة، هذا قسم أول من الهداية. الهداية الثانية، القسم الثاني، أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، أنه أعطى العقل للإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل ليش؟ حتى يميز بين الحق والباطل، لأنه الإنسان أشرف خلق الله، فبما أنه أشرف خلق الله أعطاه الاختيار. الاختيار لا يوجد إلا في الإنسان. الشمس تعطي نورا لكن غير مختارة، الشمس تعطي حرارة ودفء وحياة لكن غير مختارة، مضطرة إلى ذلك. الإنسان الوحيد اللي هو مختار، الاختيار الإلهي، الله هو المختار، الاختيار الإلهي تجلى في الإنسان. والعجيب أنه بعض الناس كالأشاعرة يقولون أنه الإنسان ليس بمختار، إنما الإنسان مضطر وأنه مجبور، يقولون بالجبرية، ولكن الحق والحقيقة أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمر. الله سبحانه وتعالى هو المختار، والاختيار الإلهي يتجلى في الإنسان، لكن مو اختيار مطلق، هذا الفرق. الله اختياره اختيار مطلق، يسأل ولا يسأل. الإنسان مختار لكن يسأل ويسأل، هو مختار لكن يسأل، لما فعلت ذلك؟ الله سبحانه وتعالى مختار ولا يسأل، لما خلقت السماوات والأرض؟ يقول أتم عليك، أنا رب العالمين خلقتها، أما أنا إذا عملت عملا الله يسألني، شبابك فيما ضيعته، أموالك فيما صرفته، عمرك فيما ضيعته، وين راح شبابك؟ خمسة يسأل عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسأل عن خمس، عن شبابك، عن مالك، عن حياتك، عن عمرك، فالله يسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، يسأل عن ولايتك، ولايتك لله، لرسول الله، لأمير المؤمنين، لأهل البيت، ماذا فعلت بالولاية؟ خدمت الولاية؟ أديت حق الولاية؟ لم تؤدي حق الولاية؟ أديت حق الإمام الحسين؟ لم تؤدي في هذه شعار الحسينية؟ هذا يسأل يوم القيامة. وإن كان إنسان مختار كيف، لكن كيف مع ضوابط، مع شروط، مو بكيف كما كان في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق، أنه اختيار الله اختيار مطلق، ولكن اختيار الإنسان اختيار مقيد. حينئذ الله سبحانه وتعالى أعطاه العاقل لكي يهتدي إلى هذا الاختيار، إلى الحرية، إلى الكرامة، إلى العدالة. ليش يطالب العدالة؟ هاي التوراة العربية ليش؟ لأنه أكو في ذاته هداية عقلية، عقل يقول له، يقول له لا تكن عبدا لغيرك، الله خلقك حرا، فمتى استعبدتم الناس؟ الله خلقهم أحرارا. طبعا هاي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبها، لكن سرقوها وقال لفلان، هذه موجودة لأمير المؤمنين. فحينئذ ولا منافات، ربما أمير المؤمنين قالها ثم فلان أيضا قالها أخذها منه، ماكو منافات. فحينئذ أما أنه مختص بفلان ويفتخر به فلان، أنا أستبعد ذلك أن يكون من إنصاف التأريخ ومن إنصاف ما ورد في الأحاديث الشريفة، الإنسان يكون على المنصف، كل واحد يتحقق. فالله سبحانه وتعالى أعطى العقل للإنسان ليهديه. الآية الشريفة تشير وهديناه النجدين، نجد يعني الطريق، طريق الخير وطريق الشر، احنا بيناها قلنا لك تراكم هنا طريق خير وهنا طريق شر، هاي الأعمال توصلك للنار والعياذ بالله، وهاي الأعمال توصلك للجنة إن شاء الله، فأنت مخير. فإما شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، تصلي شكرا لله، تصوم شكرا لله، تأتي للحسينية شكرا لنعم الله، وإما أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، يقعد على التلفزيون للصبح، سهرات للصبح، أفلام خلاعية للصبح والعياذ بالله وما شابه ذلك، أنت مخير براحتك. لكن براحتك ايش معناته؟ مو أنه أنت ما مسؤول، لا، مسؤول عن حياتك، مسؤول عن وقتك، مسؤول عن لحظة لحظة من حياتك، دقيقة دقيقة مسؤول. فلذا الله سبحانه وتعالى يعطي العقل ويهدي لذلك. الهداية الثالثة شوي دائرتها أخص، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء وينزل الكتب السماوية ليهدي الناس، هدى للناس. القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، لأي شيء أنزل؟ هداية للناس بداية، هي يسموها الهداية العامة، ومن يتقبل هذه الهداية العامة الله يهدي بهداية رحيمية خاصة، هدى للمتقين. القرآن هدى للناس تارة بهداية عامة، وتارة هدى للمتقين بهداية خاصة. فالله سبحانه وتعالى يهدي حينئذ، فينزل الكتب للهداية، يرسل الرسل وبعث الأنبياء لهداية الناس. ثمود احنا هديناهم، أما ثمود فهديناهم، لكن هم طائحين طاحن الصبغ كما يقال، هم اللي استحبوا العمى على الهدى، احنا هديناهم، احنا بيناهم الطريق قوم ثمود، لكن هم استحبوا العمى، هم باختيارهم فأضلهم الله، ومن يضل الله فلن تجد له هاديا. هم اختاروا الضلال، الله أضلهم، مو الله ابتداء والعياذ بالله يضل الناس، ابدا مستحيل. الله ابتداء انما يهديه، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو المرشد، هو الدليل، فيهديه ابتداء، لكن الناس إذا هم اختاروا الضلال عند ذلك الله سبحانه وتعالى فيضله، يقول لك أنت اختارت هذا الطريق، إذا روح بهذا الطريق. معناته الله مضل الهادي، المضل، المضل هذا معناته، مو أنه مضل ابتداء، لا، مضل بعدما يختار الإنسان الضلال، يختار الفسق، يختار الفجور، يختار الذنوب والعياذ بالله، يقول له الآن أصبحت من السارقين، من المضلين، من الضالين، فأضله الله، يقول له روح بهذا الطريق الضلال. أضله بهذا المعنى، أنه خذ هذا الطريق الضلال الذي أنا شخصته من يوم الأول، قلت لك أكو طريق حق وأكو طريق باطل، فالإنسان الذي يختار طريق الباطل هو الذي يختار، فيكون هو مسؤول عن نفسه، كل الشمعة منك راعة كما يقول أبو المثل. هاي هداية بالمعنى الثالث. الهداية الرابعة، قسم الرابع، هي هداية خاصة بالأولياء، بالمؤمنين الكمل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هاي هداية خاصة، هاي خاصة بالمؤمنين، هاي بعد مو للكافرين، هاي مو للنباتات والجمادات والحيوانات، هذا ليس من القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث، هاي هداية رابعة خاصة بالمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يهدي الهادي جل جلاله، تجلت هدايته في صاحب الأمر، فكان الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه هو المهدي والإمام المنتظر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني طلب ثاري دم الذي أنتقم به، ومن حقي أنه أطالب بهذا الثار مع إمام مهدي. في الأحاديث الشريفة، في الغيبة الشيخ الطوسي، غيبة النعماني، إكمال الدين، أحاديث في هذا المضمون، أنه يسألون الأئمة عليهم الصلاة والسلام لما سمي الحج عليه الصلاة والسلام بالمهدي، قال لأنه يهدي لكل أمر، ربما هذا الأمر لم يكن من قبل، فإنما يظهر في دولة الحجة عليه الصلاة والسلام، فهو المهدي. فلذا أنا أطلب ثاري، والذي علمني وهداني بهداية خاصة وعامة إلى طلب هذا الثار هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فأطلب ثاري وأسأل الله هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، وهذا إن شاء الله ما سأذكره غدا. أما المصيبة، يوم 11، الله أكبر، واقعا مصاب أهل البيت أبكت السماوات والأرض، حقا أبكت السماوات والأرض. يوم الحادي عشر عمر بن سعد لعنة الله عليه أمر جماعته أنه يرحلون من كربلاء كلهم، لازم يتوجهون إلى الكوفة عند ابن زياد لعنة الله عليه بعد خلصت المعركة والشهداء على الأرض. الإمام السجاد روحي فداه صاحب هذه الليلة، يقال أنه كاد أن تخرج نفسه روحه من جسده. سيدة زينب علمت، قالت يا ابن أخي ما لك تجود بنفسك؟ قلها شوفي عمتاه، كأنما احنا من الكفار من المشركين، هم دفنوا موتاهم اما شهدائنا لا زالوا على الارض مضرجين بدمائهم لم يدفنوا، بل قطعت الرؤوس على الأسنة والرماح. في يوم الحادي عشر الموقف الحزين، يوم الحادي عشر جوي الظلمة، قالوا لأهل البيت عقائل الرسالة، عقيلة الطالبين زينب الكبرى، قالوا نريد أن نركبكم الإبل البعران. عجيب، الرجال الأجانب الظالمين يركبون بنات رسول الله. زينب تعجبت من هذا الموقف، قالت أنتوا تركبون، خاطبت عمر بن سعد أنه أنتوا تركبون بنات رسول الله، هذول كلهم الآن يرون بنات رسول الله، هل غيرتك تقبل بذلك؟ دين ما عندك غير لائق، ما مضمون الحال. لذا عمر بن سعد قال تنحوا عنهن، خليهم يسعدون. فيقول جتي زينب قامت تصيح وحده وحده باسماء النساء والاطفال، فلانه فلانه اركبي اركبي، ركبته الكل ركبه فقد زينب وحده في البقات. يقول اخذت تنظر يمينا شمالا تشوف وين راح ابو الفضل العباس من المدينه، لما ارادت تيجي بالمقاتل الموجوده، لما ارادت ان تتوجه الى كربلاء اخوتها وبني اخوتها ومحارمها كانوا يسابقون ويضعون ارجلهم يثنون الركبه حتى تصعد زينب على ركبتهم، تصعد على البعير على الابل يسابقون. لذا ابو الفضل يقال وضع رجله وصعد زينب في هذا الموقف، نظرت إلى القلب أنه يا عباس يا أبا الفاضل أنت اللي كفلتني، أنت يوم الأول كفلتني، الآن وينك؟ فكانت تنظر يمين وشمال، وإذا به زين العابدين عليه الصلاة والسلام رآها، قال عمتاه دعيني أنا أركبك، قال أنا أركبك على الإبل على البعير. فجاء ووضع رجله وثنى رجله ركبته حتى تصعد، ما أرادت أن تصعد إلا وسقط الإمام زين العابدين لأنه كان مريض، فسقط، لما سقط يقال جاء الشين وأخذ يضربه يضرب الإمام زين العابدين في تلك الحالة، فضرب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وبقي زينب متحيرة لا تدري ماذا تفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أدري أخوي اللي تقول ضيعت الأخوة، أي لأنه أنا ما أخذه بالقوة، أخذوها بالقوة، ففارقت الإمام الحسين وأرادت أن تسقط بنفسها على جسد الحسين. لماذا عم نصح على عمه؟ إذا سقطت من الذي يركبك؟ ارحمي حالي، ارحمي، ارحمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نضج إليك يا رب في مثل هذه الليالي بفرج مولانا صاحب الأمر، ونقرأ دعاء الفرج جميعا وعيون دامعة قلوب مفجوعة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كلنا ليلة الجمعة ليلة الدعاء. في مثل هذه الليلة عندما يظهر الحجة يقول أمن يجيب إلى السحر، عند ذلك يخرج السيف من غمده علامة على أنه حان موعد الظهور، فيقول يا لثارات الحسين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، يا دائم الفضل على البرية، يا دائم الفضل على آله خير الورى السجية، واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية، واغفر لنا واغفر لنا يا ذا العلايا في هذه العشية. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وأرزاقنا به مبسوطة ودعانا به مستجابا وأمراضنا ومرضانا به مشفية وبلادنا به محمية وشيعتنا وجيوشنا به منصورة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. من بركات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تلاحم والتآلف والتحابب بين المؤمنين، بين الشيعة، بين أصحاب المواكب، أصحاب الهيئات. هذه نعمة عظيمة. لذا قبل سنين، ربما أكثر من 20 سنة، هذا البرنامج الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نكون في خدمة الحسين عليه الصلاة والسلام بهذا البرنامج، وهو أنه كأهالي كاظمية مواكبهم، هذا رسم طبعا هو للجميع، ولكن الذين يقومون بهذا المواكب الكاظمية في إيران، احنا عندنا ما يقارب حتما 12 حسينية لأهالي الكاظمية في إيران، في قوم، في كاشان، في طهران مركز، دولة آباد، قرشك، وفي مشهد عندنا حسينيتين، في الأهواز حسينيتين. لذا قبل سنين هذا البرنامج كان أنه حاول مجموعة من كل موكب ولو سيارة واحدة يشتركون كلهم في موكب وفي بلدة من البلاد. في يوم 13 يوم بني أسد، يوم 12 و13، نجتمع كلتنا في كاشان، يعني من أصفهان يجون، من أهواز، من طهران، من قوم، المواكب كلها تشترك في حسينية أهل الكاظمية في كاشان، يطلعون النعش والجسد المقدس، شبيه الجسد وزنجيل دمام، إلى أن يزورون إمام زادة ويرجعون المغرب، يصلون جماعة ويتعشون، كل واحد يروح لبلده. فإن شاء الله باكر هذا البرنامج موجود، لذا باكر بالليل محاضرة، نعتذر من الإخوة عن عدم الحضور للمحاضرة، ولكن إن شاء الله يوم السبت المحاضرات مستمرة إلى آخر محرم في الساعة 7 إن شاء الله. طبعا يوم 13 يعني ثالث الإمام نكون في كاشان، يوم 7 الإمام في طهران، يوم 40 في مشهد، كل الكوادمة تقريبا، ويوم 27 صفر في قوم. أيضا ندعو كل المواكب لإقامة المأتم الحسيني عليه الصلاة والسلام كمواكب كاظمية للتآلف والتحابب، واسم الموكب الكاظمية بس مثل هاي الحسينية، اسمها الإمام الكاظمية، لكن الحمد لله شوفون من كل البلاد حتى من خارج إيران الآن في هاي الحسينية المباركة من البلاد الإسلامية، وحتى بعض الأحيان بلاد إفريقيا الآن موجود كأخ من إفريقيا يشتركون بهذا المجلس، ربما بلاد أخرى أيضا. فلذا الحسين للجميع وفوق الجميع، ولكن كإدارة نقول موكبها الكاظمية كإدارة، يعني الذي يقومون بخدمة الناس وخدمة المؤمنين وخدمة المعزين هم جماعة من أهل الكاظمية، مع أنه الكل أيضا الشبه الكربلائية الآن يشتركون في هذه الخدمة، النجفين عندنا الآن في هذا المحفل يشتركون، من أهالي سامرة عندنا منهم يشترك، بعض المشايخ على ما في بالي سمد أشوفه أيضا. لذا عندنا الحمد لله من كل البلاد، غير بعد جنوب العراق والمحافظات الأخرى، الحمد لله الكل يشتركون. أنا أريد أبين هذه النقطة حتى لا سامح الله لا يأتي الشيطان ويأخذ النقطة السلبية، لأنه الشيطان في مثل هذه المواقف يأتي ويبرز الأمر السلبي، يقول لك شوف ذول إقليميين، ذول فلان، ذول عنصريين، بس كواظمة. لا، الكواظمة عندما أقول كربلاية عندما يقول النجفين، يعني الذين يقومون بهذا العزاء جماعة النجفين، مع أنهم باب مفتوح للجميع، الذين يقومون عزاء الكربلائيين مع أن الباب مفتوح للجميع من هذا الباب. والله إن شاء الله سبحانه وتعالى يؤجر الجميع على قدر نواياهم وقدر إخلاصهم وقدر أعمالهم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا لبيك يا حسين حتى الممات إن شاء الله، أن يوفقنا أن نكون معهم في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.